Book 2 72 72 72 وجوب عمل شيء دوهت يجب يلزم دوهت يجب أن أرسل المكتوب دوهت تدرغوي لترن يجب أن أدفع للفندق دوهت تباغوي هوتيلين يجب أن تستيقظ مبكرا تي دوهت تنغريهش هيرت يجب أن تشتغل كثيرا تي دوهت تبوناش شوم يجب أن تكون دقيقا في المواعيد تي دوهت تيش إي بربيكت يجب أن يعبئ التنك أي دوهت تفونيزوهت مي كربورانت يجب أن يصلح السيارة أي دوهت تريغولوي ماكينن يجب أن يغسل السيارة أي دوهت تلاي ماكينن يجب عليها أن تتسوق أي دوهت تبي بازار يجب عليها أن تنظف الشقة أيو دوهت تباستروي شتبين يجب عليها أن تغسل الغسيل أيو دوهت تلاي روبات يجب أن نذهب فورا إلى المدرسة Ne duhet të shkojmë menjëherë në shkoll. يجب أن نذهب فورا إلى الشغل. Ne duhet të shkojmë menjëherë në punë. يجب أن نذهب فورا إلى الطبيب. Ne duhet të shkojmë menjëherë te mjeku. يجب أن تنتظر الباص. Ju duhet të prisni autobusin. يجب أن تنتظر القطار. Ju duhet të prisni trenin. يجب أن تنتظر التاكسي. Ju duhet të prisni taksinë.